والتسريح. قرأنا ما قبله. نعم. لا ما قرأنا. قرأنا هل بلغكم إدراك بعض الفلاسفة أنه عالم قديم؟ طيب. هل بلغكم تعليقنا على قولنا أن العلم حصول وصورة الشيء في الذهن؟ نعم. ها؟ نعم. تكلمنا عنه. ها؟ نعم. تكلمنا عنه. علقنا عليه. والإصرار هو إدراك الشيء. إدراك الشيء. طيب. إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قدير. هل علقنا على هذا؟ نعم. كما. ها؟ ما هو الأسئلة يا خالد؟ هذا جهل لأنه غير مصابق الواقع إنما من مخلوق إلى فلسفة بعدم. إيه. طيب. إذن هذا يكفي الله. يكفي. هؤلاء يقولون العالم قديم ونحن نقول لا ليس بالقديم. ما من مخلوق الا وهو مسبوق بعدم. والقديم عندهم ما لا يسبق بعدم. ان لو قالوا القديم ما تقدم على غيره قلنا لا باس. لكنهم يقولون القديم هو الذي لم يسبق بعدم ولهذا يصفون الله بانه قديم. نعم. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف انواع الجهل. الجهل نوعان: بسيط وهو عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما في السماء وعدم علمنا بما تحت الاراضين وبما في بطون الانهار والبحار. عدم ادراك الشيء يسمى جهلا. وحيث انه جهل واحد وهو عدم ادراك الشيء سماه العلماء بسيطا. وضد البسيط المركب. الأمثلة كعدم علمنا بما في السماء. السماء لو قال قائل هل هو حديد أو خشب أو من طين أو من سمنت أو ما أشبه ذلك قلنا إيش؟ لا ندري عنها. هذا النوع من الجهل يسمى إيش؟ الأخ ها؟ ما لا يسمى هذا النوع من الجهل بسيطا. كذلك لو سألنا عن مسألة فقهية وقال لك هل الوفه لغة إذا فات فقلت لا أدري هذا إيش؟ جهل بسيط وهو عدم العلم. وكذلك عدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون الأعام والبحار كل هذا يسمى جهلا بسيطا. الجهل المركب كمن يجهل شيئا ويجهل انه جاهل به. واخطر من ذلك واوضح ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. مثل ان يقال متى كانت غزوه بدر فتقول كانت في السنة الثالثة من الهجرة. تقول هذا حسب اعتقادك. نسمي هذا الجهل جهلا مركبا. ليش؟ لأنه مركب من شيئين. أولا الجهل بالواقع، وثانيا جهل الإنسان بحاله. لأن الإنسان تصور أنه عالم ولكنه جاهل. ولهذا قلنا انه جهل مركب لانه مركب من جهلين. الاول جهل الانسان بالواقع والثاني ايش؟ جهله بحاله حيث ظن انه عالم ولكنه في الحقيقه جاهل. ايهما اقبح؟ نعم الثاني اقبح. الجهل البسيط الجهل المركب اقبح. ولهذا نقول انه حرام. يعني لو سئلت عن شيء واجبت على خلاف الواقع فهذا حرام. اللهم الا في حال من الاحوال كمساله يكتفى فيها بغلبه الظن وما اشبه ذلك. اما ذاك فهو جهل فطري. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وهو الاصل في الانسان انه جاهل. كما يقول كمن يجهل شيئا ويجهل انه جاهل بهذا التعريف الحقيقه قد